الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. قالت الأعراب آمنا وما في الأرض سبحان أولئك الله

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من حق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Jesus, my friend. الله يكرمك. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ

بسم الله.